الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ففي هذه الحلقة، الحلقة الرابعة من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد، سنتكلم إن شاء الله، حديثنا موصول عما كان في الحلقات الماضية. سنتحدث عن توحيد الربوبية. معنى كلمة التوحيد في السنة وفي اللغة أقسام التوحيد على ثلاثة أقسام، وهو المشهور، وعلى قسمين وهو المقصود: توحيد الربوبية، وأدلة معنى توحيد الربوبية وأدلته الأخرى. وقوع الشرك والإلحاد في الربوبية، الفرق التي أشركت والفرق التي كفرت وألحدت. التوحيد ومعانيه وما يتعلق بذلك. فأقول مصدر التوحيد وحد، يوحد توحيدا، يعني جعلك الشيء واحدا. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إنك تأتي قوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنه حيث قال: فأهل في جابر رضي الله عنه حيث قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا ما يتعلق بلفظ أو كلمة التوحيد كما جاء ذكرها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى التوحيد في اللغة جعلك الشيء واحدا، أي أن تفرد الشيء وتجعله واحدا، تجعله واحدا. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أن تجعل الله واحدا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك دلت النصوص. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قسمه كثير من أهل العلم، وكما هو التقسيم المشهور الذي درستموه من قبل: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم هو المشهور، لكن بعض أهل العلم قسمه على تقسيم آخر، قسمه على قسمين: إلى توحيد المعرفة والإثبات، وإلى توحيد القصد، أو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. يعني المقصود بالمعرفة التوحيد في المعرفة والإثبات، أي بأفعال الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وفي الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. والقسم الثاني هو توحيد في المعرفة في القصد والطلب، يراد به توحيد الألوهية. هذا ما يتعلق بالتقسيم الآخر. إذن عندنا تقسيمان: التقسيم الأول إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التقسيم الآخر: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. هذه الأقسام المشهورة الثلاثة، أو على التقسيم الآخر، جاءت في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر. فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وغيره، وكلام أيضا ابن بطة، وكلام ابن مندة رحمهم الله، وكلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن يزعم من المبتدعة المتأخرين أن هذا من إنشاء ابن تيمية ومن تبعه وسار على نهجه، مثل ما حدث في الدعوة الإصلاحية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا يعرفه كل منصف اطلع على كتب أئمة السلف ورجع إليها. إذا نبدأ بالتقسيم، نسير على التقسيم المشهور، وهو التقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فنبدأ بالقسم الأول أو النوع الأول، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، الذي هو التوحيد الخبري العلمي، توحيد المعرفة، توحيد في المعرفة، وهو التوحيد الاعتقادي. هذا النوع من التوحيد وهذا القسم من التوحيد ليس هو الغاية من التوحيد ولا يكفي وحده للدخول في الإسلام، فقد كان المشركون مقرين به فلم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية كما سيأتي بيان ذلك، لصرفهم بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالدعاء والذبح والطواف وغير ذلك مما كانوا يصرفونه لمعبوداتهم من دون الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وتوحيد الربوبية هذا مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بأن خالقه من العدم هو الله ومالكه ورازقه وأن الله هو المتصرف لجميع أو بجميع أموره المدبر لها يلزمه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن يوحده بالعبادة وأن يطيع أوامره وأن يجتنب نواهيه، ويحرم عليه الشرك الذي هو ضد التوحيد في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد عليه أو له أدلة من الفطرة، فقد فطر الله سبحانه وتعالى على الإقرار بربوبيته وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وله أيضا أدلة في دلالة الأنفس، فالنفس آية كبيرة من آيات الله الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. أيضا يدل على توحيد الربوبية دلالة الآفاق، فلو تأمل الإنسان الآفاق وما أودع الله فيها من الغرائب والعجائب لأدرك أن هناك خالقا لهذه الأكوان. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يدل أيضا على توحيد الربوبية وعلى هذا النوع من أقسام التوحيد وأنواع التوحيد الأدلة العقلية على توحيد الربوبية، الأدلة العقلية. لا نحتاج إلى الأدلة العقلية، ولكن البعض من لم يدخل في هذا الدين أو من الملحدين الذين لا يعبدون شيء يدعون أنهم لا يعبدون شيئا وهم يعبدون أهواءهم، نحتاج إلى مثل هذه الأدلة العقلية لإثبات ذلك، لإثبات توحيد الربوبية. فهم إذا أنكروا الكتاب والسنة وأنكروا جميع الدلائل التي سبق ذكرها قبل قليل فيلزم أو يتحتم علينا أن نورد عليهم هذا الدليل عسى أن ينفعهم الله عز وجل به ويقروا بالله سبحانه وتعالى ويتلو ذلك ما بقي من أنواع التوحيد. هذا الدليل مشهور عند أهل النظر عند المتكلمين كما ذكرنا في المحاضرات السابقة في الحلقات السابقة، علم الكلام وأهل الكلام وبيان ذلك في هذه الحلقات في تلك الحلقات المتقدمة. هؤلاء المتكلمون ذكروا دليلا مشهورا يسمى عندهم دليل التمانع، دليل التمانع. ودليل التمانع باختصار إنهم يقولون أنه لو كان لهذا العالم خالقان، لو كان لهذا العالم خالقان، فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكين هذا الجسم، أو أحدهم يريد إحياءه وأحدهم يريد إماتته، أو يريد أحدهما يريد رفعه والآخر يريد خفضه، وهكذا. المهم في أمو أنهم يختلفان على أمر محدد. إذا حصل هذا الخلاف فإن ما سيحصل أحد أمور ثلاثة، لن يحصل، لن يخرج من خلال، إذا صبرنا وقسمنا ذلك فلن يخرج ما يحدث عن ثلاثة أمور. الأول أن يحدث مرادهما، أن يحدث التحريك والتسكين مع بعضهما، وهذا ممتنع. الأمر الثاني أن يحصل مراد واحد منهما، يحصل إما التحريك أو التسكين. الأمر الثالث أن لا يحصل لا التحريك ولا التسكين، لا يحصل مراد أحد منهما، وهذا ممتنع أيضا، إذ لو حصل هذا لما صلح أن يكون هؤلاء أن يكون هذا أحدهما إله. إذن الأول أن يحصل مرادهما ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنع أيضا، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، فالجسم إما أنه يسكن أو أن يكون متحركا، إما ساكن وإما متحرك، وهذا أيضا ممتنع. وأيضا يلزم منه أن أحد أو أن الاثنين كل منهما عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر فالذي يحصل مراده هو الإله، والذي لا يحصل مراده هو الذي لا يصلح أن يكون أو لا يصلح للإلهية والألوهية. يزعم أهل النظر أن هذا الدليل، هذا الدليل التمانع باختصار، يزعم أهل النظر أن هذا الدليل، دليل التمانع، هو معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لأنهم يعتقدون أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن الكريم ودعت إليه الرسل قاطبة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما يظن أهل الكلام، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق، ولكنهم لم يكونوا يعتقدون وكفار العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه التماثيل تماثيل قوم صالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله عز وجل. هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، وقع فيه الإلحاد ووقع فيه الشرك، وقع فيه الإلحاد والجحود، ووقع أيضا فيه الشرك. من الذين وقعوا في الإلحاد بالربوبية، من الذين وقعوا في الإلحاد في توحيد الربوبية، فرعون. فرعون ألحد في توحيد الربوبية، أو ألحد في هذا النوع من أنواع التوحيد. كيف ألحد فرعون؟ ألحد بأنه ادعى لنفسه الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى. هذا إلحاد وجحود لهذا النوع من أنواع التوحيد. أيضا وقع الإلحاد في هذا النوع من أنواع التوحيد من القائلين بالصدفة، الذين يقولون هذا العالم لا، العالم لا خالق له، وإنما وجد هذا العالم صدفة من غير خالق. أيضا وقع من الطبائعيين الذين يقولون الطبيعة هي التي تخلق، فصرفوا أفعال التي هي من اختصاص الباري جل وعلا، صرفوها لمن؟ للطبيعة، ولم يجعلوا لله سبحانه وتعالى حظا منها، تعالى الله عما يقولون. كذلك الماركسي أو الشيوعيون في العصر العصور المتأخرة ينكرون أن الله سبحانه وتعالى موجود، وينكرون أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، ويرون أن هذه الحياة مادة مادة، يقولون لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب. فعندهم أن شابهوا الطبائعيين في ذلك بأنهم نسبوا أو بأنهم جحدوا توحيد الربوبية. وقع أيضا الشرك في توحيد الربوبية، ما ذكرناه قبل قليل هو فيما يختص في الجحود والإلحاد في توحيد الربوبية. أما الشرك في توحيد الربوبية فقد وقع. كيف وقع أو ممن وقع؟ وقع من الثانوية من المجوس، أصحاب الاثنين الأزليين، فيزعمون أن النور والظلمة إلهان وقديمان. يقولون بأنه هناك إله للنور وإله للظلمة، ويقصدون بإله النور الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون وعما يشركون. فأثبتوا أن لله الربوبية وأن معه ربا غيره، لم يجحدوا ويلحدوا مثل السابقين الذين ألحدوا وجحدوا مثل القائلين بالصدفة ومثل فرعون، إنما نفى الربوبية عن الله فرعون وأثبتها لنفسه فقط، فهنا وقع إلحاده وجحوده. أما هؤلاء فقد أشركوا، يعني أثبتوا لله جزءا من الربوبية وجعلوا معه ربا آخر، فوقع الاشتراك، وقع الاشتراك. أيضا من القائلين من المشركين في توحيد الربوبية النصارى، المثلثة من النصارى، وهم كثير، المثلثة القائلين بالتثليث، الذين أثبتوا للعالم ثلاثة أرباب، فقالوا واحد بالذات ثلاثة بالإقنوم. يقولون تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عن هذا الشرك، يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، ثلاثة في واحد، إلهنا ورب. إذن هم أثبتوا ثلاثة أرباب وجعلوه واحدا. والنصارى مختلفون فيما بينهم، لا يكادون يتفقون على عقيدة، فكيف ثلاثة يكون واحد؟ فكيف ثلاثة يكون واحد؟ تعالى الله عما يقول الضالون الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بالضالين إذ لم يهتدوا إلى الحق. هؤلاء النصارى قالوا بالتثليث، فأثبتوا ثلاثة أرباب، يقصدون بالأب يعني الله سبحانه وتعالى، والابن عيسى، وروح القدس جبريل، فهم جعلوا ثلاثة أرباب. إذن أثبتوا للأب كما يدعون الله سبحانه وتعالى جزء ثلثا، وللابن شريكا ثلث، ولروح القدس ثلث، فوقع الشرك منهم في الربوبية، فجعلوا لله ثلث حقه تعالى الله عما يقولون. القدرية أيضا وقع منهم الشرك في الربوبية. كيف وقع منهم الشرك في الربوبية؟ أن لازم مذهب القدرية الذين ينكرون القدر ويقول الأمر أنف، ويقولون إن العبد هو خالق فعل نفسه وليس الله سبحانه وتعالى، أنهم يثبتون أن مع الله خالقا وهو الإنسان إذ يخلق فعل نفسه. وسندرس ما يختص بهذا في باب القدر إن شاء الله في الحلقات القادمة. الحاصل أن القدرية وقعوا في الإشراك في الربوبية، فقالوا أثبتوا خالقا مع الله وهو الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فالله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان خلقا تحت أو داخل في خلق الله سبحانه وتعالى، فالله خلق الصانع وصنعته. والقدرية ينفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وينفون العلم عن الله سبحانه وتعالى، ويقول أن الفعل أن العبد هو يخلق فعل نفسه. من الذين وقع منهم الشرك في الربوبية عبدة الأصنام من مشرك العرب وغيرهم، بعض عبدة الأصنام من العرب، ولا أقول كلهم، نقول بعض. وقع منهم كيف؟ كانوا يعتقدون أن الأصنام، بعضهم كان يعتقد أن هذه الأصنام تنفع وتضر في الحياة الدنيا، فيتقربون إليها وينذرون لها ويتبركون على أنها تملك النفع والضر. أنها هي التي تنزل المطر وأنها تحيي وتميت، وهذا قول في البعض وليس هو السائد عند العرب. من الذين أيضا وقع منهم الشرك في الربوبية من يقول من الرافضة بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف بها كيف يشاء، وغير ذلك مما هو من خصائص الربوبية التي يجعلونها لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا من النصيرية من غلا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقالوا بأنه هو المتصرف في الكون، والمتصرف في الكون هو الله وحده سبحانه وتعالى، فجعلوا عليا رضي الله عنه متصرفا مع الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. أيضا وقع ذلك من الدروز الذين غلوا في الحاكم بأمر الله العبيدي في الدولة الفاطمية، ومن ذلك قولهم بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا ما يختص بتوحيد الربوبية النوع الأول والقسم الأول من أقسام التوحيد. هذا ما يختص بتوحيد الربوبية. أيضا الكلام على الأدلة، أحب أن أعيد وأركز عليه. توحيد ما يدل على توحيد الربوبية من الأدلة العقلية هو دليل التمانع، فأكرره فقد لا يفهمه كثير من الطلاب والطالبات. هذا الدليل ليس من أدلة أهل السنة والجماعة، بل هو من أدلة المتكلمين. لذلك قد تكون هناك صعوبة في فهمه لأنه ينبني على مقدمات عقلية. الحاصل أنه هو سهل، بمجرد أن تفهم هذا الدليل أو أن تركز فيه فإنك ستفهمه ويسهل عليك ولا يستعصي عليك. هذا الدليل أعيده مرة أخرى، هو من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية النوع الأول والقسم الأول من أنواع التوحيد، وهو دليل التمانع، مشهور عند أهل النظر المتكلمين، وهو أنه لو كان للعالم خالقان صانعان، يعني من صنع هذا العالم لو كان له اثنين، فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه ويريد الآخر إماتته، فإما أن يحصل أحد أمور ثلاثة: إما أن يحصل مرادهما، أو أن يحصل مراد أحدهما، أو أن لا يحصل مراد واحد منهما. هذا واضح، أن يحصل مرادهما جميعا، الثاني أن يحصل مراد واحد منهما، الثالث أن لا يحصل مراد أي منهما. الأول وهو أنه يحصل مرادهما ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة وعن السكون، وهذا ممتنع وأيضا يستلزم عجز كل منهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الذي يحصل مراده هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية، وهذا كما ذكرت لكم من الأدلة العقلية التي يستدل بها أهل الكلام على هذا النوع من أنواع على توحيد الألوهية، والواقع أنه يدل على توحيد الربوبية. إلى هنا نقف، وستكون دراستنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن توحيد النوع الثاني والقسم الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية، وما نستطيع أن نذكره أيضا عن توحيد الأسماء والصفات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.